وبلغنا إلى قوله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأفادت الآية الكريمة أنه لا يحل لرجل طلق امرأته أن يخرجها من بيته، ولا يحل لها هي الأخرى أن تخرج من هذا البيت إلا أن يأتيها بفاحشة مبينة. ومن العلماء من قال إن المراد بالفاحشة المبينة الزنا والعياذ بالله، ومنهم من قال إن المراد بالفاحشة المبينة البذوء أي البذاءة على أهل الزوج. وأثيرت مسألة أيضا: من حدثت بينه وبين زوجته مشكلة وخشي من تواجدها أن تتفاقم وأن تتصاعد، فهل له أن يقول لا ذهبي إلى بيت أبيك خشية من حدوث طلاق، وأن ذلك لا يجوز له؟ وذكرنا أن الأولى أن يخرج هو من البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما غاضب نساءه اعتزلهن في مشروبة له صلوات الله وسلامه عليه، ولم يخرجهن هو من البيت. كذلك علي لما غاضب امرأته فاطمة رضي الله عنها خرج ونام في المسجد، ولكن إن استأذنت هي دفعا للمشاكل وخرجت لبيت أبيها بإذنه فلا بأس بذلك أيضا. وذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الإفك قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إذن لي أن آتي أبوي يا رسول الله. فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وكما سلف فهذا في المطلقة طلاقا رجعيا، أما المطلقة المكتوتة فليس لها نفقة وليس لها سكنا على رأي جمهور العلماء. ومن العلماء من أثبت لها النفقة والسكنى وهم قلة منهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، لكن أصحاب هذا الرأي محجوجون بما رأته فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لها لما طلقها زوجها ثبت طلاقها، قال لها: لا نفقة لك ولا سكنى. ومن العلماء من اجاز لها السكنى دون النفقة منهم امام الشافعي رحمه الله تعالى لقوله تعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الآية. ما يفعل العامة الآن من إخراج المرأة من بيتها بمجرد حضور الطلاق الرجعي عمل ليس بصحيح وليس بموفق الشرع، فيحرم عليه أن يخرجها ويحرم عليها هي الأخرى أن تخرج. وذكرنا ان النقطة في قوله تعالى: فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن في نسبة البيوت اليهن، انها دامت في العدة فالبيت نسب اليها فهو بيته. قال سبحانه: وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه

إن الله قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ليس لك اختيار في هذا أبدا، إما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرح بإحسان. قالت أمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. فالزوج الذي تحاول الإضرار بزوجته لأنه طلقها ويوقع بها أشد النكال، أشد النكال، أشد أنواع التعذيب لكونه طلقها، هذا محرم على أي فعل. والله قد قال ولا تنسوا الفضل بينكم. قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. استدل به على وجوب الإشهاد عند الطلاق وعند الرجعة. وأشهدوا ذوي عدل منكم، استدل به على وجوب الإشهاد في الطلاق والرجعة. فقوله سبحانه ذوي عدل منكم أي منكم يا أهل الإيمان، فلا يجوز لك أن تشهد كافرا، ولا يجوز لك أن تشهد امرأة على الطلاق أو امرأتين على الطلاق، أو أن تقول أشهد أرضعة، فالرجل يقوم مقام امرأتين في الطلاق أيضا قياسا على الأموال. فأولا في شهادات النساء تفصيل، فشهادات النساء في الأموال مقبولة بالاتفاق بين أن يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادات. وشهادات النساء في الحدود رفضها أكثر العلماء فما قبلوها، قالوا لأن الحدود تدفع بالشبهات. والله يقول في شأن النساء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فالضلال شبهة يدفع بها الحد. أما الطلاق والنكاح فجمهور أهل العلم على أن شهادات النساء لا تعتبر فيه، لكن من العلماء من أجاب على أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل. قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم على الطلاق وعلى الاسترجاع وأقيموا الشهادة لله، أي أنتم يا شهود عليكم إقامة الشهادة، لا لعرض من أعراض الدنيا ولا لكلام، ولكن الشهادة تقام لله. ولذلك الشهادة على وجه الخصوص تقول العلماء إنه كما أن فيها حق للعبد ففيها حق لله سبحانه. ففي شأن شهادات الأموال يقول الله سبحانه وفي شأن الشهادات أتمنى أقيموا الشهادة لله وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهادتكم لله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. فلا تشهد لفقير لكونه فقيرا وتقول هذا ضعيف أشهد له، ولا تشهد لغني لكونه غنيا يعطيك، بل الشهادة تقام على وجهها لله، لا تراعى فيها مسألة العواطف، لا تراعى في الشهادات مسائل العواطف في حال من الأحوال. الله يقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما منك، أرحم بهما منك،

ثلاثة أشهر. فاللائي لم يحض يفهمنا شيء، ألا وهو جواز تزويج الفتاة التي دون البلوغ، جواز تزويج الفتاة التي دون البلوغ، وجواز تزويج المرأة التي جاء مثلا من شأن فرض عين أو التي لا تحيض، التي لا تحيض أصلا. كما قوله تعالى والذي لم يحض يستفاد القول ببطلان هذا القانون المصري الذي يلزم الفتاة ألا تتزوج أو يعذر على الفتاة الزواج إلا بعد بلوغ سن 16 من عمره، وهم تحت طائلة القوانين الدولية الباطلة التي تسمى في مؤتمرات السكان والمواقع، يريدون رفع هذه السن إلى أكثر من ذلك. هذا كله مما يساعد على تفشي الرذيلة وانتشار الفاحشة. الرسول عليه الصلاة والسلام قد تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، ولنا بها وهي بنت 9 سنين عليه الصلاة والسلام، وعمر تزوج أم كلثوم بنت علي. ولا يخفى عليكم مكانها من الصغر. فكذلك قال الله ربنا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي في صداق اليتامى، فليتم يكون قبل البلوغ إذ لا يثنى بعد احتلال. وكل هذه الأشياء تدل على بطلان هذه القوانين الوضعية التي تمنع الفتاة من الزواج حتى تبلغ سنا معينة ألا وهي 16 من عمره. قال تعالى والليل لم يحضن، أي والليل لم يحضن كذلك عدتهن 3 أشهر. كانت عدة أخرى تختلف في شأن بعض النساء، فامرأة مشركة أسلمت كيف تعتد بحيضة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاف، فاعتدنا بحيضة واحدة. فالمقتلعة أن تعتد بثلاث حيض أو بحيضة واحدة. فمن العلماء من قال إن المقتلعة تعتد بحيضة واحدة، وهذا مقول عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذه المرة بإثبات براءة الرحم من الحمل. ومنهم من قال حكمها حكم مطلقة تعتد بالثلاث، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما قوله تعالى وأولاة الأحمال الذي ورد عن السلف الأصح أنها حيضة، لكن الجمهور على السلف أولاة الأحمال أي الحوامل من النساء أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهم. هذه الآية خاصة بالمطلقات، يعني كل امرأة مطلقة وهي حامل عدتها تنقضي بربع الحمل، أم أنه عام في المطلقات والمتوفى عنهن الأزواج؟ لعل السؤال واضح. يعني كلهم وأولاة الأحمال هم النساء الحوامل، النساء الحوامل. النساء والحوامل أجلهن أن يضعن حملهن. هل مراد الآية النساء الحوامل المطلقات؟ المراد بالآية النساء الحوامل المطلقات والمتوفى عنهن الأزواج؟ فرأى جمهور العلماء أن المراد النساء الحوامل سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن الأزواج. قالوا لأن الله قال حولات الأحمال أجلهن أن يطعن حملهن، بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى أن أولاد الأحمال هنا الماضي بين المطلقات، أما المتوفى عنها زوجها فتعتد بأبعد الأجلين. فما المراد بقولهم أبعد الأجلين؟ فنقول إن المطلقة أو إن المتوفى عنها زوجها ويعامل طرف فيها مصار. النص الأول قوله تعالى فالذين يتوفون منهم ويذرون أزواجا يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، فهذا في من المتوفى عنها زوجها خفيفا عنها حاملا كانت أو حائلا. وهذه الآية تفيد أن الحامل أو أن الحامل عامة أجلها انقضى الحمل. فعندما امرأة حامل مات عنها زوجها هل تعتد بأبعد الأجلين؟ يعني هل تعتد بأربعة أشهر وعشر لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أم أنها تعتد بربع الحمل؟ أنها تعتد بأبعد الأجلين أم بأقرب الأجلين؟ ماذا قلت يا شيخ الضيف؟ أقرب الأجلين. هذا القول قول خطأ، وذلك لأن هذا القول مقتضى أن إذا كانت حامل الآن في الشهر الأول فمر عليها أربعة أشهر وعشر وهي ما زالت في الشهر الثالث والخامس، يحل لها على هذا القول أن تتزوج، وهذا لا يجوز بحال، فإن الرجل الجديد سيسقي ماءه زرع غيره فلا يحل هذا بحال، ولا من أكبر الكبائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة مجح على باب الطرق فقال ما شأنها لعله يريد أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يحل أن تعتد بالأقرب الأجلين. كذلك إذا وضع، إذا قلنا أن المرأة الآن حامل وضع بعد يوم واحد من وفاة زوجها، قلنا قد حللت، ألا يعكر علينا قول الله جل ذكره الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر؟ هو يعكر لو لم يكن ذاك شيء آخر. فلهذا التعكير قال بعض أهل العلم أظن ابن عباس أو علي رضي الله عنهما تعتد بأبعد الأجلين. يعني هو بعد أولا ولم يكن قد مر عليه 14 تنتظر حتى يمر 14، إن مر 14 ولم تضع تنتظر حتى ترأي علي أو ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي الحقيقة هذا رأي له وجهله، وحمل أولاد الأحمال أجلهن نظاما أنهن على المطلقة في هذه الآية. لكن قد ورد من السنة ما يخالف هذا الرأي، فيبين أن أولاد الأحمال مطلقا مطلقات أو متوفى عنهن الأزواج بصفة عامة، أجلهن عيران حملهن. وذلك في قصة أبي السهابل ابن بعكة لما تقدم لخطبة سبيعة الأسلمية، فسبيعة توفي عنها زوجها وهي حامل، فما لبثت إلا وضعت حملها. فجاء أبو السنابل بن بعكة يطلبها فرفضت، فقال لها كرد فعل: ما لي أراك متجملا للخطاب، والله إنك لا تحلين حتى تضعين حملك، لا تحلين حتى تمر 14. فحملت علي ثيابها وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، زعم أبو السنابل بن بعكة أني لا أحل من الخطاب إلا بعد مضي 24. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت حين وضعت. فهذا من السنة يفيد أن المتوفى عنهن الأزواج وهن حوامل أجلهن لوضع هذا وضع الحوامل. قال تعالى: ولك الأعمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا حدث الشخص قالوا بمثابة وضع الحمل، قال لذلك فريق من أهل العلم، خاصة إذا كان هذا الشخص قد تخلق أي مرض عليه 4 أشهر، أقصد 3 أشهر التي هي 120 يوما ينفق فيها. نعرف نجمع الخلق في بطن أمي 40 يوما. فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الآيات تفيد فضيلة تقوى الله: من يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب يجعل له من أمره يسرا. التقوى مناط خير كثير، وكلها للطلاق، لأن الغالب في الطلاق لا يتقون الله. أغلب الإخوة حتى الملتحين الذين يطلقون على أنفسهم المسلمين حتى هم في الطلاق لا يتورعون أبدا، ينسوا كل قصد كان بينهم. تجد أخا ملتحيا ويرضع في من كانت يوما ما زوجة له ويهين فيها ويطلقها تشبهه تشجع به، والعياذ بالله. حتى هؤلاء الملتحون كل من يطعن ويشرح الاخر. فمن عن عامه المسلمين الذين يشفع لهم ان يذبح مطلقه. والله يقول: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فالمراه هي اخرى قد تبادر وتقول: مرت علي 3 حيض، ولا تكون الحيض قد فالمرأة تجد هذا شيء بينها وبين ربها سبحانه وتعالى. ذلك أمر الله أنزله إليه. وكل أيضا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذا أيضا في بيان فإذا اتقوا الله سبحانه. أجروهن من حيث سكنتم من وجهكم أي على قدر شعبكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولاد حمل فكن حوامل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن أي أجر الرضاع ما ترجع لك ولدك. فالأخ الذي يطلق امرأته ويتركها تنفق على أولادها ويتركها تسعى وتكد الجسيم آثم، فإن الرضاع الذي هو بثدي المرء اللبن الذي هو بثدي المرأة تؤتى عليه أجر إلى أربعة أزواج. قال تعالى وأتمروا بينكم بمعروف، ائتمروا من المؤتمر أي تشاور ألا أيها الزوج مع هذه الزوجة التي طلقت منك في شأن الولد الصغير بالمعروف، ابحث أيها الزوج مع هذه الزوجة عن الصالح لهذا الولد، وتشاور أيها الزوج مع الزوجة في الصالح لهذا الولد. هذا واضح في الصالح لهذا الولد، واتمروا بينكم بمعروف. فهل يفعل ذلك الناس الآن؟ هل يقول يوم فلان تعالي نتفاهم ما هو الأنفع لهذا الولد، ما هو الأصلح له والبيان الأصلح؟ لا يفعل، لا يعمل ذلك كثير من الأحيان، بل يتعجب الولد عن أبيه وهو يحاول إضرار بها ما استطاع إلى ذلك الكثير. وإن تعثرتم لم تتفق على شيء وكنت أيها الزوج معتب شاب تعطي الأجر للأم المرضعة فترجع له أخرى، سترجع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته مرة أخرى على حساب. طبعا إن إذا كانت فيه واحدة امرأة متطوعة لينفق ذو سعة من سعته فعلى قدر السعة. الآية يوم إن تعتبر فتطرد عليه أمراض، هناك يعني نساء يطلقن بعد وضعهن مباشرة، بعد وضعهن مباشرة، هل هؤلاء النساء اللواتي يطلقن بعد الوضع مباشرة يريدن الزواج هل هم ملومات؟ ملومات؟ هل هن ملومات؟ هل عليهن تسريب؟ نقول حدث في أبي البلدة أن امرأة مات عنها زوجها، وبمجرد انقضاء العدة أربعة أشهر وعشر مباشرة عقدت، فإن من أهل البلدة لاموها لوما شديدا، والأمر أرفع من ذلك، أتعرف شيئا مباحا لا خشية الوقوع في الفراغ. صغيعة الأسلامية لما وضعت اكتحلت بالملف في الفقار، الأمور يسيرة والأمر واسع بين المسلمين. نعم أباكر الله سبحانه عادات لم تخالف شرعا، لكن هل يقال الأفضل لا كذا والأفضل لا كذا؟ هناك مصالح عامة ومصالح خاصة، وكل حال له ما يقتضيه. فتعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته أي على قدر السعة، فمن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه في الرزق فلينفق مما آتاه الله هي تسجله إذا لم يدفع صح لينفق ساعة من ساعة وهو لا يدفع الآخر يعني كل يريد أن يكيد للآخر بأشد أنواع الكيف قال تعالى لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزق فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه ففي رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقلة الزمن يا وليد يا ذا الزمان قلة الزمن يا ذا الزمان تدخلت المحاكم لفض النزاعات وألزمت الدولة بنفقة معينة على قدر راتبه وعلى قدر دخله فهل تدخل هذا صحيح ويعد من المصالح المرسله او الاستهلاك يعد من المصالح المرسله اذا قلت للزوج ادفع ما تقدر عليه لو بدي 10 جنيه قلة الدين وخرابها رأت المحاكم أن يقدر دخل الزوج والقاضي يتحرك لذلك فيرسل المخبرين ترسل النيابات المخبرين والمباحث للبحث عن حال الزوج وعن مقادر دخل هذا الزوج ومن ثم يقدرون النفقة ومن ثم يقدرون النفقة لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه فيجعل الله بعد عسر يسرا الحمد لله ثم بين ربنا في حال التحذير لمن يخالفون أمره في الطلاق وفي غيره وكأي من قرية أي وكم من قرية كثير عادت عن أمر ربها ورسله في الطلاق وفي غيره الآية جاءت عاقب ماذا آيات الطلاق وكأي من قرية عادت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا جاءت بعد آيات الطلاق أعد الله لهم عذابا شديدا فذاقت وبال أمرها أي عاقبة تكذيبها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا وهذه الآيات زينت بها آيات الطلاق كما زينت آيات المواليد آيات الأنكحة بقوله ومن يعص الله ورسوله فأن له نار جهنم وهنا تذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب يا أصحاب العقول اعتبروا وقفوا عند حدود الله في مسائل النكاح وفي مسائل الطلاق وفي عموم الشرع هذه القرى أستهلكت وذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب يا أصحاب العقول الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فلا تخفى عليه تصرفاتكم ولا يخفى عليه أمركم ولا شيء من شؤونكم والله أعلم صلى الله عليه وسلم.